بسم بالرضا عسى الجنة عظامه، بسم بالرضا عسى الجنة عظامه، شايب طيلة حياته ما توانى، وجهه ابيض حي ولا ما تدامه، طاب في اللي قبلنا واللي ورانا، مرحبا منا الى يوم القيامه، مرحبا ترحب انت بالاغوانا، مرحبا ترحب انت بالاغوانا. مرحبا منا الى يوم القيامه، مرحبا ترحب تبلغ هوانا، باسم ابونا يبعث الجنه عظامه، شايب طيله حياته ما توانا، وجهه ابيض حي ولا ما تدامه، طاب في اللي قبلنا واللي ورانا، طاب في اللي قبلنا واللي ورانا. مرحبا منا الى يوم القيامه، مرحبا ترحب تبلغ هوانا، باسم ابونا يبعث الجنه عظامه، شايب طيلة حياته ما توانا، وجهه ابيض حي ولا ما تدامه، طاب باللي قبلنا واللي ورانا، طاب باللي قبلنا واللي ورانا. لين يبلغ نايب الرضا مرامه، مرحبا ولين ناصل من تهانا، ارحبوا على الحفاوه والكرامه، ارحبوا بسمع عيال العدوانا، دونهم بواجبي مرفوع هامه، شاننا واحد ولا شكر عصانا، شاننا واحد ولا شكرة عصانا، كل ضيف له مكانه واحترامه، في العيون وفي القلوب لا نصانا، ويتبدل ضيق صدره بابتسامه، ونتودد له ونظهر له غلانا، شوف كل مجرب علي مقامه، يغلب شعور الفقير لا تغانا، يغلب شعور الفقير لا تغانا، عن ربوع ذروة المجد وسنامه، ارحبوا حياكم شرقه وشامه، في لزومه له ومرنا والنهانا، والزباقه مهد وطيها البقامه، شرعنا بخصامنا من مبتدانا، شرعنا بخصامنا من مبتدانا، يتخذ عقب العواجه الاستقامه، منقسم له من غضبنا ما نسانا، يسبن المجرم ويبشر بالسلامه، نعتقه من سمع الابيال وزانا، عندنا ما ينزل الا في العدامه، والله انه بيننا كنا حبيبنا. تمت.